الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الآن في الحديث الشريف لسنته صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا بالأمس من ذكر أو مما ذكره الشيخ المجد رحمه الله تعالى في أبواب الغسل المباح أو المستحب، أبواب الغسل المستحب، والآن في صفة الغسل وما يتعلق به. وقبل أن نبدأ فيما أورده من الأحاديث الشريفة، لا بد أن ننبه ونذكر بأن شريعة الإسلام، شريعة الطهر، شريعة الصفاء في الظاهر والباطن، عقيدة صحيحة ومظهر صحيح ومعاملة صحيحة. ولهذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من مكارم الأخلاق بعد تأثبيت العقيدة إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وإقرارا وأمرا ونهيا عما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. فعندما تنظر إلى أبواب الطهارة أو باب كتاب الطهارة وتفاصيلها، لا تجد ذلك في أي شريعة من الشرائع يعني التي كان مصدرها البشر أو كان مصدرها أهل الحكمة كما يزعمون أو نحو ذلك، وإنما تجد هذا المنهج السليم والسلوك الصحيح والأدب الحسن في شريعة الإسلام. وعندما يعنى الإسلام بطهارة المسلم في الظاهر، فهو تأكيد وبيان وتشديد على ما ينبغي أن يكون عليه من الطهر في الباطن، صحة العقيدة وسلامة النية. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. نعم، ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى صفة الغسل. صفة الغسل الواجب أو صفة الغسل الذي المجزي، وقد ورد في صفة الغسل عدة أحاديث، منها ما يبين تفاصيله ومن يعني جزئيات فيه كما في هذا الحديث، ومنها ما يشير إلى أنه يكفي فيه إفاضة الماء على سائر الجسد. والمجزئ في الغسل هو أن يسيل يفيض الماء على سائر جسده، على رأسه وسائر جسده، بحيث لا يبقى شيء من جسده إلا وقد وصله الماء. هذا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، لكن وردت أحاديث تبين صفته، كيفيته، تفاصيله، مما يدلك على حرص الصحابة على كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أيضا بيان هذه الشريعة لكل دقيقة من دقائق الأمور التي يحتاجها المسلم في عبادته خاصة وفي تعامله مع الناس وفي حياته عامة. فهذا الحديث أو في هذا الباب صفة الغسل أورد المصنف فيه 5 أحاديث، 3 أحاديث عن عائشة، هذا واحد منها، والثاني قول يعني سيأتينا بعد قليل أيضا تبين أنه كان إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من آدم من فعل من الجناب ابتداء بشيء نحو الجناب إلى آخره. والثالث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل وبين حكما آخر. وحديث عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وحديث عن جبير بن مطعم. فحديث عائشة هذا تقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، وهذا غسل الواجب، هذا بيان للغسل الواجب، يبدأ فيغسل يديه، يغسل يديه، وهذا قبل أن يعني يبدأ في الغسل المطلوب، لكن هنا غسل اليدين كما هو في الوضوء، يبدأ بغسل اليدين إلى إيش؟ إلى يعني غسل كفين، يقصد به غسل كفين، ثم يفرغ بيمينه، طبعا يغسل اليدين ليزيل ما بهما من أذى يعني من كذا، لأنها هي التي سيستعملها فيما بعد في سائر الغسل، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه الذي فيه يعني شيء مما يعلق به، وهذا موضع الطهارة ما يتطهر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه يعني يغسل كفين، يستنجي وقولها يغسل يعني يستنجي والاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة المعروف، يغسل وجهه ويديه من المرفقين ويمسح رأسه، يغسل يديه إلى كعبين، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر على رأسه، يعني يصل به شعر الرأس، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ يعني وصل الماء إلى مواضع أصول الشعر، حفن على رأسه 3 حثيات. الحفنة هي من الكف أو الكفين 3 حثيات يحثو بها من الماء على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، أفاض الماء يعني أساله على سائر جسده، ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. هذا الحديث فيه بيان ما يعني أكمل صفة للغسل، ولكنها في آخره قالت ثم بعد أن يفيض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه، وكأنها عندما قالت توضأ وضوءه للصلاة يعني لم يكمل غسل الرجلين إلا بعد أن أفاض الماء على سائر جسده، فأخر غسل الرجلين. وسيأتي في أحاديث أخرى أنه يعني توضأ وضوءه كاملا. فهل غسل الرجلين يكون مع الوضوء أولا أو لا؟ وهل الوضوء بهذه الصفة وضوء الصلاة يعني لا بد منه في غسل الجنابة غسل واجب، أو أنه يجزي الغسل ولو لم يتوضأ؟ هذا سيأتينا في الأحاديث الأخرى. فقولها في الحديث إذا اغتسل يعني إذا أراد ذلك، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل يبدأ بماذا؟ بكذا، بغسل يديه. إذا اغتسل يعني أي شرع في الفعل، كان إذا أراد الغسل يعني إذا شرع فيه، شرع يعني بدأ. ثم قوله في الحديث قولها وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة، قولها للصلاة هذا فيه احتراز عن الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي ما هو؟ مجرد الغسل، غسل اليدين، غسل اليدين. لا، يتقول ليس الوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين، لا، بل المقصود أنه توضأ وضوءه للصلاة. ويقول الشيخ ابن حجر يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، يعني أنه ليس جزءا من الغسل وإنما هو سنة مستقلة عن الغسل، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد. انظر، يعني إذا توضأ فهذا الوضوء سنة في الغسل، لكن إذا غسل الجسد لابد أن يغسل الأعضاء، سائر الأعضاء، أعضاء الوضوء مع سائر الجسد، لأنه جزء من الغسل، والغسل مستقل عن الوضوء، الوضوء سنة هنا، وأما الغسل فهو الغسل الواجب فلا بد ان يستكمل جميع الاعضاء بما فيها اعضاء. هذا احتمال، هذا احتمال يذكره الشيخ، ويحتمل او يحتمل ان يكتفي بغسلهما في الوضوء عن اعادته، هذا محتمل وهذا محتمل. قال وعلى هذا فيحتاج يعني اذا حيل انه يعني يكتفي بغسل اعضاء الوضوء عند الوضوء ثم يعني يسيء فيضاً على سائر الجسد ولا يغسلهما مرة أخرى، في هذه الحالة يحتاج إلى أن ينوي الغسل في بداية ابتداء الوضوء، عندما يبدأ ليتوضأ وضوءه للصلاة. إذا كانت على هذا الاحتمال، إذا كانت هذه لا يغسلها مرة ثانية مع الجسد، فلا بد أن ينوي الغسل عند إيش؟ عند البدء. نعم. وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، يعني في هذه الحالة يعني كون الوضوء جزء من الغسل قدمها تشريفا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. يقول الشيخ ابن حجر وإلى هذا جنح الداوودي شارح المختصر. ثم يقول ونقل ابن بطال شارح البخاري الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. هل الوضوء، هذه مسألة، هل الوضوء مع الغسل الواجب يجب الوضوء او لا يجب؟ هذا مثلا، هل يجب او لا يجب؟ اكثر اهل العلم انه لا يجب، وانه يجزئ غسل يعني تعميم الجسد كله بالماء، فان توضأ فهو مستحب. يقول ولهذا نقل ابن بطال شارح البخاري عن الاجماع على انه لا يجب، ولكن الشيخ رده ويقول لا، ليس اجماعا، هو قول اكثر اهل العلم نعم، وان كان بعضهم خالف في ذلك مثل داوود الظاهري وبعض اهل العلم، يعني وان كان رايا غير يعني قوي، فقال يعني ذهب جماعه منه ابو ثور، من يعني له راي مستقل ومذهب له من علماء العلم المجتهدين، وان كان ينتسب الى مذهب الامام الشافعي، وداود الظاهري يعني، وايضا ذهب داود وغيرهما الى ان الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، ذهبوا الى هذا، ولكنهم بذلك مخالفون لجمهور اهل العلم الذين يقولون يجزئ الغسل ولو لم يتوضا معه. نعم، وان كان الوضوء مستحب في هذا. يقول وهو قول الشيخ الشوكاني، يقول هو قول اكثر العتره يعني البيت. وإلى القول الأول أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل، ذهب يعني ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى، ذهب ذكر من أهل البيت من العترة زيد بن علي، لكن هو قول جمهور أهل البيت. ثم يقول الشيخ الشوكاني ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، من حيث أنه مشروع فهو مشروع ومستحب، ولكن هل واجب؟ يقول الشيخ وأما الوجوب يعني وجوب الوضوء مع الغسل فلم يدل عليه دليل، والفعل يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة وغيرها أنه كان يتوضأ عند فعله عليه الصلاة والسلام بمجرده لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، إنما يدل على المشروعية، يدل على أنه مشروع ومستحب. يقول والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. نعم، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاطعة بوجوب الوضوء، الأدلة القاطعة بوجوب الوضوء مستقل، الوضوء للصلاة، الوضوء يعني هذا الوضوء واجب هو من الحدث الأصغر، لكنه مع الغسل إذا حصل ما يوجب الاغتسال، والذي يوجب الاغتسال الاغتسال أعم وأهم وأكبر من الوضوء، فيدخل الأصغر في الأكبر أو لا؟ الجمهور على أنه يدخل الأصغر في الأكبر فلا يجب، وإن توضأ فهو حسن أو فهو مستحب. ثم قال قوله في أصول الشعر، قولها رضي الله عنها ثم يدخل أصابعه، ثم يأخذ ماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، في أصول الشعر يعني شعر الرأس، ويدل عليه رواية أخرى، رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي، يخلل بها شق رأسه الأيمن ثم يخلل بها شقة يعني كذا. قال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل. إيه؟ كيف أخذوا؟ اي نعم. من اين اخذوا يعني استحباب او وجوب تخليل شعر اللحى بالغسل؟ من اين اخذوا؟ من مطلق قولها فيدخل اصابعه فيقلل الشعر. فشعر لم تقل شعر الراس ولم تقل كذا الى اخره، فيطلق على شعر الراس وعلى شعر اللحيه الكثيفه الى اخره. نعم نعم. قال اما لعموم قوله اصول الشعر واما بالقياس على شعر الراس. هو العموم الظاهر، قال فيخلل فيدخل اصابعه في اصول الشعر. واصول الشعر يعني يشمل كل شعر في الجسم يحتاج الى تخليل الى الدنيا، وهذا انما هو في شعر الراس وشعر اللحيه الكثيفه. نعم. قال واما بالقياس على شعر الراس، اذا كان المتبادل الى الظاهر هو شعر الراس، فشعر اللحيه الكثيفه يقاس يلحق بشعر الراس قياسا في انه يجب تخليله عند الاغتسال من الجنابه. قوله بالحديث ثلاث حثيات، هل لا بد من ثلاث حثيات او تكفي واحده، يعني او يكفي ازاله الماء؟ من هذه الاجزاء قلنا يكفي اباضه الماء بحيث انه يشمل الجسد كله، لكن هنا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت حكت انه ياخذ حفنه من الماء فيحثي على راسه ثلاث حثيات. قال فيه استحباب التثليث في الغسل. نحن سبق معنا في الوضوء ان التثليث في الوضوء مستحب، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل اعضاء الوضوء مرة ومرتين وثلاثة، كان بعضها يغسله مرة وبعضها يغسله مرتين وبعضها يغسله ثلاثة. اذا فالتثليث في الغسل في الوضوء مشروع مستحب ما لم يصل يعني الى الاسراف، ما لم يكن هناك اسراف في الغسل. هل يستحب التثليث والتكرار كما يستحب في الوضوء؟ هذا الحديث يدل على استحبابه، لأنها تحكي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يحكي ثلاثا على رأسه، ويقول فيه استحباب التثليث بالغسل. قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا ما فرد به الماوردي، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل. الماوردي أحد أئمة الشافعية أو أحد الفقهاء الكبار بعد الإمام الشافعي، يقول لا يستحب التكرار في الغسل، يعني لعله أخذ ذلك من خشية الإسراف. لكن هذا اجتهاد ونظر في الذهن استنباط استخراج قابله ما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت وقد ثبت هذا الحديث رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام كان يحفي ثلاث حثيات، إذن فهو مشروع. لكن بعضهم قال المراد به ثلاث حثيات ليس تكرارا، وإنما حدث في جانب وحدث في الجانب الآخر وحدث في الجانب الثالث، فليس تكرارا وإنما هي في مواضع متعددة من الجسد. هذا تأويل، ولكن ظاهر اللفظ أنه يحدث ثلاث حثيات من الماء بالماء على رأسه، ففيه التكرار. نعم. ولهذا قال كذا، وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي وهو من الشافعية كذلك، وكذا قال القرطبي. وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس، يعني أول الحديث على أن محمول هذه على كل غرفة كذا، وهذا فيه بعد، لأنه يعني في الرأس خاصة، لو قيل في الجسد مثلا حد يعني في الجسد كذا ربما، لكن في الرأس على أي حال هو احتمال. والظاهر أنها ثلاث حثيات على الرأس لتشمل الرأس كله بالماء. نعم. قال قوله ثم غسل رجلين. ثم هذه التي عند أهل اللغة للترتيب والتعقيم، التعقيم مع الترتيب مع الترائب. ثم غسل رجلين، يعني قال توضأ وضوءه بالصلاة، ثم حذى حثيات، أخذ حفنة من ماء وحذى ثلاث حثيات على يعني على رأسه. ثم غسل رجلين، ثم أفاض الماء على جسده، ثم غسل رجليه، يعني أنه غسل رجليه بعد أن فعل ذلك كله. إذن غسل الرجلين لم يكن عند وضوئه للصلاة، أو يحتمل أنه غسل رجليه غسلا آخر ثاني، لأن قولها توضأ وضوءه للصلاة لا يصدق هذا إلا إذا كان توضأ وضوءا كاملا. لنسمع ما يقول الشيخ الشوكاني. يقول قوله ثم غسل رجليه يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين، هكذا قال، لكن ليس بلازم، ليس بلازم، أنا قولها وضوءه للصلاة. الوضوء للصلاة هل إذا توضأ ولم يغسل رجليه نقول توضأ وضوء للصلاة؟ لا، الوضوء إذا أطلق الوضوء للصلاة يعني الوضوء الكامل، فكونه يظهر منه أنه لم يغسل رجليه عند الوضوء إلا إذا كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام فعل في غسل أعضاء الوضوء ما يفعله في وضوء الصلاة، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، فهذا ما يفعله في الوضوء للصلاة ولم يغسل رجليه. إذا كانت تريد به صفة الوضوء للصلاة وليس كمال الوضوء، ربما يأتي هذا الاحتمال، وأنه أراد البيان صفة كيف يغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأنه لم يغسل رجليه إلا فيما بعد، هذا احتمال. يقول يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل أو غسل الرجلين. قال الحافظ: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، يعني في روايتي في هذا السنة. قال البيهقي: غريبة صحيحة، غريبة صحيحة، لأن روايتها يعني موثقة موثوقة صحيحة، لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عن أبي داود الطيالسي، وفيه فإذا فرغ غسل رجليه. فهذا احتمال أنه لم يغسل رجليه عند وضوءه الأول، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان قد غسلهما في الوضوء. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية البخاري بلفظ وضوءه للصلاة غير رجليه، هذه صريحة، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، هذه عند البخاري. يقول: وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. في الحقيقة نعم هو مخالف لظاهر رواية عائشة، لأن رواية عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة، وقوله وضوءه للصلاة يعني كاملة، وهذه مصرح فيها لأنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، إذن فنفى الإشكال الذي قد يرد فيما بعد من قولها ثم غسل رجليه. نعم، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز، ولا بد توضأ وضوءه للصلاة يعني جزءا من وضوء الصلاة، وإما بحملها على حالة أخرى يعني غسل في حالة أخرى. وبحسب اختلاف هذين الحالتين اختلفت أنظار العلماء في غسل الرجلين، هل يكفي قبل أن يفيض الماء يعني يكفي في الوضوء الأول، أو لا بد من غسلهما فيما بعد مرة. فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك الإمام: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما حتى يطهرهما منه، وإلا فالتقديم مستحب، يأتي بالوضوء كاملا. نعم. وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه، أن يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك، أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءه للصلاة، وعند إطلاق وضوءه للصلاة يعني الوضوء الكامل. قوله في الحديث: ثم أفاض الماء، إفاضة الماء كما قلنا إسالته، إفاضة الماء إسالة الماء، إسالته على الجسم أو على المكان، أفاض الماء يعني أفاض بمعنى إسالة. في هذه الجملة دل بذلك على عدم وجوب الدلك، الدلك في الغسل الاختصاص دلك الجسم يعني باليد، هل هو واجب في الاغتسال أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، هل يجب أو لا يجب؟ هنا ظاهر هذه الرواية، ظاهر الحديث أنه لا يجب، لأنه مجرد الإفاضة، قال ثم أفاض الماء، والإفاضة لا يشترط فيها أو لا يعني تتحقق بدون الدلك. قال: دل بذلك على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، فتستدل به بعضهم، ولكن البعض يقول الإفاضة والغسل واحد، فهل يلزم الدلك في يعني بدليل آخر أو لا؟ يقول: على أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأن ميمونة عبرت بالغسل وعائشة عبرت بإفاضة الماء، لأن ميمونة عبرت بغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. والإفاضة لا دلك فيها، إذا فالغسل لا دلك فيها. وقال المازري لا يتم، المازري من علماء المالكية، لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل، وإذا كان أفاض بمعنى غسل فيبقى الخلاف هل غسل مع دلك أو لا دلك، يحتاج نفيه أو إثباته إلى دليل. قال لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف قائم. نعم. يقول ثم ينقل الشيخ الشوكاني عن الحافظ بن حجر يقول قال الحافظ قال القاضي عياض لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، بل ورد ذلك من طريق صحيحة. يعني يقول الحافظ ينقل عن القاضي عياض أنه لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل تكرار. نحن قلنا عرفنا أن في الوضوء قد تكرار، الوضوء مثلا يديه ثلاثة ووجهه ثلاثة ثم يديه المرفقين ثلاثة إلى آخره، لكن يقول القاضي عياض أنه لم يرد الوضوء في الغسل، الوضوء مع الغسل لم يرد فيه تكرار. والشيخ ابن حجر يرد على هذا يقول لا، بل ورد ذلك من حديث صحيح أخرجه النسائي والبيهقي في رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث وفيه ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. لهذا قال المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين، غلبة الظن كاليقين يعني بأنه مع وجود المضمضة والاستنشاق إلى آخره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرجاه. هذا أيضا حديث في صفة غسل أو غسل رسول الله، اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة غسل الراجل. وعن عائشة وهو مختصر عن ذلك الأول، وفيه بيان معاني أخرى أو أفعال أخرى أشارت إليها وذكره المؤلف هنا ليكمل به ما ورد في الحديث الثاني. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. ما هو الحلاب؟ ها؟ إناء؟ إيه؟ بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قالوا إن الحلاب هو وعاء مثل المخضب الذي يوضع به الماء ليغتسل، ومنهم من فسره بمعنى آخر وقال الحلاب نوع من الطيب، نوع من الطيب. قال لأنه ذكر ورد في بعض الحديث الأخرى أنه يتفين، فذكر وقال إن المراد به نوع من الطيب. يقول وقد أقرب في هذا التفسير إنما، وهذا الذي ذكره الشيخ، يقول نحو الحلاب، الحلاب بالهملة المكسورة يعني من حاء الهملة الحلاب هذا المكسور المكسورة واللام الخفيفة حلاب، ما يحلب فيه، ما يحلب فيه يعني بناء الوعاء الذي يحلب فيه، يعني ما يسع حلب ناقة، لهذا قالوا ما يتسع لحلب ناقة. قال المصنف قال قال الخطابي الحلاب، بل الحلاب إناء، الحلاب عفوا، الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. وهذا فيه أيضا تحديد مقدار الماء الذي يغتسل به، وعلى هذا الأكثر الشيخ شوكان يقول على هذا التفسير للحلاب الأكثر. إذا فالحلاب تفسير يعني المضاد به وعاء، وعاء الذي يغتسل به، وفي ذكره إشارة إلى مقدار الماء الذي يغتسل به، لا وسيأتينا في أحد الأوفاء يعني ما بقدر الماء الذي يغتسل فيه حتى لا يتجاوز يصل إلى الإسراء. الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يتوضأ بالمد، بالمد ويغتسل بالصاع. نعم. فهذا الحديث فيه تحديد لهذا المقدار. يقول قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهري وهو من علماء اللغة بالجيم، يعني الجلاب بالجيم، ولكنه قال بالجيم المضمومة وتشديد اللام، يعني الجلاب الجلاب. قال: وهو ماء الورد، إذا نوع من الطين، وهو ماء الورد. وأنكر ذلك عليه جماعة. يقول الشيخ: وقد اختلط شراح، بل اختلف البخاري شراح صحيح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة، هل هي الجلاب أو هي الحلاب. والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطين عند الغسل، فذكر الجلاب الحلاب أو الطين أو الطين، فأو هذه التي للتنمية، يعني كأنه يشير إلى أن الحلاب ليس هو الوعاء، وإنما هو نوع من الطين أو نوع من، يعني كما فسر الأزهري، ماء الورد ولحم. هذا سبب